إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أولا يعني أكرر ما نبهت عليه كثيرا، وهي أهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد في الصفوف والالتزام بالأماكن المحددة في المسجد. هذا هو الذي ينبغي من باب التعاون على البر والتقوى. وكما قلت، لا نصغي إلى بعض الأبواق المريضة أو بعض من لا يرجعون إلى العلماء، ممن يزعمون أنهم متعلمون أو أن عندهم علما، وهم ليس عندهم من العلم ما يؤهلهم للفتاوى، بل هم يفتون بغير علم. الذين تنتشر فتواهم في النت وبعض المواقع، وأحدهم أجهل من حمار أهله، فلا نلتفت إلى هذه الأبواق التي تنعق، وإنما نطبق التعليمات التي يعني وجه بها ولي الأمر وأفتى بها علماؤنا حفظهم الله تعالى. فانتبهوا لهذا الأمر، ولبسوا الكمام بالنسبة للمتقاربين، وكذلك الالتزام بالأماكن المحددة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب بيان شيء من أنواع السحر، قال: وللنسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا الحديث فيه ثلاث خصال. الخصلة الأولى قوله: من عقد عقدة فنفث فيها، والثانية فقد سحر، والخصلة الثانية من سحر فقد أشرك، والثالثة من تعلق شيئا وكل إليه. والمقصود يا عبد الله أن السحرة قد يعمدون إلى عقد شيء من الخيوط وينفثون فيها برقاهم الشيطانية وتعاويذهم الإبليسية، والتي لا يمكن أن يؤثر سحرهم إلا بتعاطيها. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن فيها. والنفث هو النفخ بريق خفيفة بين التفل وبين النفخ، هذا هو النفث. فينفث بريقه الخبيثة مع استخدام الأرواح الخبيثة والالتجاء للشياطين وصرف بعض العبادات لهم من أجل أن يؤثر سحره، لأنه لا يؤثر إلا بأن يكفر بالله، كما قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فانتبه لهذا، واحذر من السحرة، الفجرة، الكفرة، الملاحدة، المشركين، لأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى مرحلة السحر المؤثر حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى، إما أن يسجدوا للصنم أو يسجدوا للشيطان أو يسجدوا لأي معبود كان، أو ينجسون المصحف يبولون عليه، أو يخدعون الناس بكتابة بعض الآيات ويكتبون معها تعاويذ وحروز إبليسية شيطانية، فمن فعل ذلك فقد سحر، ومن سحر ما حكمه؟ فقد كفر. الساحر تقدم لنا أنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه كما قلنا لا يمكن أن يتعلم السحر حتى يكفر بالله عز وجل، وهذا بنص القرآن. فلنحذر كل الحذر من هؤلاء السحرة والمشعوذين، حتى ذكر لي أن لهم قنوات، فإياك أن تنظر إلى تلك القنوات، وزيارة قنواتهم مثل الذهاب إليهم مباشرة، فاحذر من ذلك يا عبد الله، وابتعد عن هؤلاء السحرة، وابتعد عنهم وفارقهم، ولا تذهب إليهم حتى ولو مرضت ولو أصابك ما أصابك، إياك أن تذهب إلى السحرة. البعض منهم تأخذ العاطفة، قالت له زوجته أنا والله مسحورة، أنا عندي كذا، أنا فيهرع بها إلى السحرة والكهان والمنجمين والرمالين وأصحاب الخط في الفنجان وقراءة الكف ونحو ذلك، ولا يبالي بعقيدته وبصحتها، المهم يهمه أن يرضي ما يسمونه بلغة العصر بالمدام. ومن أرضى الله من فهذا أو هذا أمر يسخط الله عز وجل، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وسخط عليه وأسخط عليه الناس وأسخط عليه الناس، كما ثبت من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فعلينا أن نحذر وأن نبتعد عن ذلك، لأن من سحر فقد أشرك، والسحر شرك وكفر بالله رب العالمين ومفارقة لدين الله عز وجل، والغاية كما هو معلوم لا تبرر الوسيلة، فإياك أن تذهب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة من أجل خاطر فلان وفلانة. ومن تعلق شيئا وكل إليه، تقدم لنا في باب الرقى والتمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق أي شيء فهو على خطر، وهذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فقد أشرك. فهؤلاء الذين يعلقون التمائم انتبهوا، إذا رأيتم أحد عليه تميمة انصحوه، لا تذهب وتنزعها منه بالقوة، لأنه مسكين ضعيف الإيمان، فربما أثر عليه ذلك فارتكس في مرض معين، لأنه مؤمن بأن هذا يحميه، لكن انصحه ووجهه واذكر له هذه الأحاديث، من تعلق شيئا وكل إليه، وإذا تركه الله إليه فمن الذي يحفظه؟ لا أحد. فانتبهوا واحذروا من الذهاب والتعلق بالسحرة والكهنة والمنجمين، وإياكم أن تأكلوا من أموالهم حتى ولو كانوا من أقاربكم، لأن الأموال التي يأكلونها محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقال: مهر البغي خبيث، وأجرة الحجام خبيثة، وحلوان الكاهن خبيث. حلوان الكاهن ما يعطى الكاهن من أجرة مقابل كهانته والعياذ بالله. فلنحذر من هذا كل الحذر، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، معتمدين عليه وحده، واثقين به وحده، نابذين عبادة كل من سواه. فهذا هو الطريق السوي لسلامة عقيدتك يا عبد الله. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا عظيم وخطير. ألا أنبئكم، ألا أداة عرض وتحضيض ليتشوق الإنسان إلى ما سوف يقال، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ونحو ذلك. ألا أتدرون ما العضه؟ العضه قيل النميمة، وقيل العضه وهو السحر، ليس المقصود العضة. سمعت قارئا في الإذاعة يقرأ الحديث: أتدرون ما العضة؟ أية عضة يا مسكين؟ يعني العضه، العض عين ضاد ماذا؟ ها، وليس التاء. ألا أنبئكم ما العض، أو أتدرون ما العض، يعني هي الغيبة هي النميمة، عفوا، هي النميمة. ولذلك فسرها صلى الله عليه وسلم بقوله: القالة بين الناس، يعني نقل الكلام بين الناس بقصد ماذا؟ الإفساد بينهم. وقد قيل في الأثر: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ما لا يفسده الساحر في سنة. فلنحذر من النميمة. طيب، لو قالنا قائل: ما مناسبة الاستشهاد بهذا الحديث؟ واضح، بما أن النميمة تفرق بين الناس، وكذلك السحر يفرق بين الناس، فلذلك حذر صلى الله عليه وسلم من الغيبة التي قد نميمة، من النميمة التي قد تمرض، التي قد تفرق بين الناس في كثير من الأحيان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو من؟ هو النمام، هو النمام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة وشقها نصفين، وغرز في كل قبر أو على كل قبر نصف، وهذا ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يقتدى به في ذلك، لأن ذلك خاص به في هذا الباب. فإنه صلى الله عليه وسلم ما عرف أنهما يعذبان إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإنه يعني من أخطر الأمور يعني الغيبة أي عن النميمة. وثانيا الثاني كان يستتر من بوله أي لا يستبره عند الاستنجاء، لا يستبره عند الاستنجاء بل يترك البول يتطاير على جسمه ثم يذهب ويعني يصلي. صلاته غير مقبولة، صلاته غير مقبولة والحال هذه. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر، والنميمة خطيرة جدا. ذكر صاحب روضة العقلاء قصة في هذا الباب ما يبعد أنها صحيحة. هناك رقيق عبد نمام، فلما جاء سيده ليبيعه كان ناصحا لا يريد أن يغش الناس، فقال للزبائن الذين يريدون شراءه إنه نمام فيه عيب، وذلك أنه نمام. فقال أنا أنصحه وأعالجه وأفعل وأفعل، فاشتراه على الرغم من أن البائع نصحه وبين له حاله، ولكن كما يقولون الطبع غلب الإيش؟ التطبع، لن يترك مهنته ويتفريق بين الناس. ذهب إلى زوجة سيده وقال لها إن سيدي يريد أن يتزوج عليك، فإن أردت أن تخلصي من ذلك فخذي شعرات من حلقه من تحت لحيته وهو بهذا لا يتزوج عليك. صدقت. فلما جاء زوجها لينام وظنت أنه استغرق في النوم أخذت السكين الموسى هو ذهب بالمقابل إلى من؟ زوجها. إلى زوجها وقال إن زوجتك سوف تقتلك الليلة، سوف تذبحك. قال ما الدليل؟ قال خلك لا تنام وانظر ماذا تفعل. فجهزت الموسى لتأخذ من شعره كما أرشدها هذا النمام، فلما ظنت أنه نام أخذت الموسى فاستفاق وقتلها بالسيف، ثم جاء أخوها فقتله، ثم شبت الحرب بين الفريقين فتقاتلوا إلى ما شاء الله. هذه من عواقب ماذا؟ النميمة. فانتبهوا، وهي أخطر من السحر. السحر قد يفسد أفراد، وأما هذا قد يفسد قبيلة، قد يفسد قبيلة بأكملها. النميمة قد تفسد قبيلة بأكملها، فاحذروا من ذلك وانتبهوا. نعم. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم. البيان يعني المبالغة في الفصاحة والتفاصح والتعبير بالكلمات الغريبة والإغراق في ذلك. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذه من سمات المنافقين المبالغة في الأشياء. قال الله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم، تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته عزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ولبئس المهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني شديد في الخصومة وفاجر، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. الألد الخصم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلل المسلم أو المتكلم كتخلل البقرة بلسانها، هذا أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى. يعني الناس ماذا سيقولون عنك؟ أنك خطيب وأنك ملهم وأنك وأنك. ومن هنا فإن للعلماء قولين في معنى الحديث: إن من البيان لسحرا، هل ذلك على سبيل الذم، على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ قولان: الأول أنه على سبيل الذم، وذلك في حق المتفاصحين الذين يعني يبالغون في الأمور ويعني يتقعرون ويتخللون كما تتخلل البقرة بلسانها ليؤثر على الناس، فيكون ذكره على سبيل الذم. قول الثاني أنه ذكر على سبيل المدح، لأن خطيبين تكلما فأعجبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان لسحرا. والذي يبدو أنه ليس هناك تعارض، فإنه قد ينطبق على الخير وقد ينطبق على ماذا؟ على الشر. فإن كان البيان مما أريد به غير وجه الله وقصد به التفاصح والتأثير على الناس والبهرج عليهم وتزيين القول وزخرفة القول حتى يؤثر على الناس، فهذا ينطبق عليه إن من البيان سحرا، فهو على سبيل ماذا؟ الذم. أما لو كان من باب يعني تبيين الحق والجدال بحكمة لإظهار الحق على الباطل، فهذا أمر مطلوب ويكون المقصود به ماذا؟ المدح. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والمسائل نرجئها إلى درس الغد مع الكلام على الحج، على الزيارة والعمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ولكم ولكم جميع المسلمين. نعم. سؤال من بهلول يقول السائل الكريم: اتصل عليه أخوه من دولة كذا، من الدول الإسلامية الكبرى، وقال له بأن المفتي عندهم قال له لا يجوز له أن يقبل خطيبته حتى يقرأ الفاتحة. قال الأخ قال له: استفتي مشايخ السعودية، فأنا قد قرأت معها البقرة. نعم، قرأ البقرة وهو لم يعقد عليها قطعا. لم يعقد عليها. أعوذ بالله من المفتي والمستفتي. هذا الأمر تقليد للغرب والكفار. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قراءة الفاتحة لا تبيح لك حتى النظر إليها، فضلا عن ماذا؟ عن القبلة. وقراءة القرآن كله، لو أنك قرأت القرآن كله من أجل ذلك فإن ذلك لا يبيح لك هذا التصرف المشين. الإبليسي، ولا يجوز لك أن تمسها، مجرد اللمس أو النظر محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فانتبه، انتبه لنفسك، أنت تورط نفسك في الحرام بسبب هذه الفتوى. وأنا ما أتصور إن يعني أن مفتيا على وجه الأرض يدعي الإسلام حتى ولو كان عنده ما عنده من انحراف، لا أتصور أنه يفتي بمثل هذه الفتوى، إلا إن كان قد قال لك لا يجوز لك أن تخلو بها أو أن تقبلها أو أن تمسها إلا بعد العقد، بعد عقد النكاح، فهذا حق إذا كان يقصد ذلك. قراءة الفاتحة، أما مجرد قراءة الفاتحة أو مجرد الخطبة أو مجرد قراءة أي شيء من القرآن، هذا لا يبيح لك ذلك. وأنا أخشى أن الذي يقول أنا قد قرأت معها سورة البقرة أنه يتهكم في القرآن ويستهزئ به، ويخشى أن يكون الاستهزاء كفرا بالله عز وجل. ومن استحل أمرا مما هو معلوم من الدين تحريمه بالضرورة فهو كافر. كافر الذين يستحلون المحرمات ويقولون هي حلال، هؤلاء كفرة خارجون من ملة الإسلام. فاحذر يا عبد الله من مثل هذه الفتاوى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخلو الرجل مع المرأة التي ليست محرما له. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولا أن تسافر معه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا ذكرني بحدث قبل بضع سنوات. زارتنا مرأة لأنها قريبة لإحدى أهلي، وقالت إنها قدمت من بلد كذا ومعها ابنتها، البنت عمرها 20 عاما، وينامون هم ورجل ليس محرما لهم في غرفة واحدة في الفندق. يقول أن جيران ومتعرفين على بعض، الحم الموت، الحم هو قريب الزوج أو أخوه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالموت. فإياكم عباد الله وتقليد الغرب والتشبه بهم، فإن هذا من تزيين تلبيس إبليس. وهذا ذكرني بالذي سأل قبل سنتين، أنه قدم هو وعشيقته من بلد كذا ويريدون أن أعقد لهم أنا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حشفا وسوء كيلة. قدم للعمرة، قدم للعمرة، قدم هو وإياه للعمرة وللعقد، وليس معها محرم، وهو وإياه ينامون في غرفة واحدة، ينامان في غرفة واحدة. فهذا كله من التشبه بالكفار. فاحذر يا عبد الله، واحذر يا أمة الله، وأين عقلك، أين غيرتك أنت أيها الأب أو الأخ أو الإبن، إذا تسمح لمن ولاك الله عليها أن تسرح وتمرح مع خطيبها لكونه فقط قرأ إيش؟ قرأ الفاتحة أو البقرة، نعوذ بالله. فهذا أمر في غاية الخطورة. فقل لأخيك الذي يقول لك هذا الكلام: اتق الله سبحانه وتعالى، وقل دائما: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فابتعدوا عن المحرمات. فيعني مجرد الخلوة بها والله لن يسلم منها ولن تسلم منه أبدا، إنما الشيطان ثالثهما، لا بد أن يوقعه معها. فإياكم التساهل بالأعراض تكون عندكم غيرة، كونوا رجالا قوامين على النساء، وإياكم أن تكون أن يكون قوامات عليكم كما هو حال من يقلدون الإفرنج والغرب. نعم. التنقل بين المفتين لأجل تسهيل الفتوى ولو من بلد إلى بلد. يقول العلماء إن البحث عن الرخص في المذاهب يعد زندقة، زندقة يعني مروق من دين الله، لا يزالون يتتبعون الرخص حتى يخرج كما يقولون من العيد بلا حنة، حتى يخرج من الطاعة بلا قبول. أضرب لكم مثالا، هو في الحقيقة ضربه رجل معتزلي وهو الزمخشري، لكن أنا أرى أن أضربه لأمثال متتبعي ماذا الرخص. صلى صلاة تتبع فيها جميع الرخص التي رخص بها بعض الفقهاء، وللأسف أولا لم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ آية من القرآن باللغة الفارسية، ثم ركع وسجد بالنقر هكذا بسرعة، ثم لما انتهى من تتبع جميع الرخص لم يقرأ الفاتحة ولم يطمئن في سجوده وركوعه ولم يقرأ الصلاة الإبراهيمية إلى لا تؤاخذوني إلى أن ختم صلاته بضرطة. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء المتأخرين يقول يمكن أن تنهي صلاتك ولو بنقض الوضوء، ولو بنقض الوضوء، فهو يتهكم بهؤلاء الفقهاء. نحن لا نقره على التهكم، ولكن نقول إن هذا العام إن تتبع الرخص زندقة. لو تتبعت الرخص لخرجت بدون صلاة، لو تتبعت الرخص لخرجت بدون حج، لو تتبعت الرخص لا وقعت في كثير من المحرمات التي قد يفتي بها بعض الناس. طيب الآن وجد مفتون من المتعالمين الجهلة، وبعضهم قريبون منا من بعض البلاد المجاورة، يفتي بحل الربا، ويفتي بحل الغناء وله كتب في هذا، ويفتي بجواز الاختلاط، ويفتي بجواز مصافحة المرأة الأجنبية، ويفتي بجواز سفر المرأة من غير محرم، ويفتي بكثير من الدجل والبوع، ويدعي أنه عالم فقيه. رد عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه المسمى بالحلال والحرام، أقصد كتاب هذا المفتي المفسد في الأرض الذي يفتي بغير علم. وقد وجدت له كتابا منتزعة منه ورقة أعطانيها أحد الإخوة، يقول فيها إن دراسة أسماء الله وصفاته كفر بالله على الطريقة التي يدرسها كما يقوله المجسمة، وإعانة للكفار على يعني إذا أثبت الاستواء أنت كافر عنده. إذن هذا المجرم وأمثاله من الذين يفتون بغير علم، لو تتبع شخص رخصهم لخرج بارتكاب جميع المحرمات، وربما طلق زوجته مرارا طلاقا صحيحا واقعا، ثم يجد من يفتيه بجواز إرجاعها. عثرت على صك بنى إرجاع الزوجة وهي مطلقة ثلاث طلقات متفرقات أرجعها بنى على قوله رفقا بالقوارير، صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، هذا الاستدلال صحيح؟ استدلال صحيح؟ صحيح؟ يا رجل هل استدلال صحيح؟ أحدهم يقول صحيح، الحديث صحيح لكن الاستدلال باطل. عرفت شيء آخر، مفتي إمام مسجد عندنا في المدينة في الأخير ذهب مع التكفيريين يحمل الشهادة الثانوية فقط، وفخذ فترة عندنا وهو إمام مسجد، اتصلت بامرأة في المكتب، مكتب الدعوة، وقالت أنا لي أسبوع أشعر أنني أزني، تقول هذه المرأة، لأن زوجي طلقني عشرات المرات وكل ما جاني يقول استفتيت فلانا فأفتاني بإرجاعي. إمام المسجد هذا السفيه الذي هو أجهل من حمار أهله وأنا أعرفه شخصيا، فقلت إذا تأتين غدا أنت وزوجك، فلما ذكروا الطلاق الواقع إذا به واقع 100%، 20 مرة مطلق وكثير منها في طهر لم يجامعها فيه، إذن الطلاق واقع أم ليس بواقع؟ واقع 100%. قلت له من قال لك؟ قال فلان سماه. قلت فلان بناء على ماذا أفتاك؟ يقول سألني سؤالا قال يا شيخ أنت تحبها؟ قال إي والله أحبها. قال إذن راجعها فإنها حلال لك. قاتل الله من يتجرأ على هذه الفتوى بهذه الطريقة. ومن هنا يقول العلماء أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، والعياذ بالله، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فلنحذر كل الحذر من هذه الفتاوى المضللة. إذا ظهر لك الدليل ليس لك أن تخرج عنه بدعوى أنك استفتيت فلان من الناس فأفتاك بجواز ذلك، فانتبه لهذا وكن على حذر من هذا الفساد. نعم. وفتوى المفتي أو حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحلل ولا يحرم حلالا، انتبه. نعم. يقول السائل الكريم أنا أوصل بنت خالتي وهي متزوجة ولها أولاد وأكبر مني، أوصلها في سيارتي دائما، هل هذه خلوة؟ وإن كانت خلوة يقول أخجل من عدم توصيلها، أرجو التوجيه. إن كان لابد والمسافة قريبة ليست مسافة سفر فلتأخذ بعض أولادها أو بعض قريباتها معك إن لم يكن هناك محرم، أما إن وجد المحرم فيحرم عليها أصلا أن تذهب معك. إن لم يكن ثمة محرم البتة والمكان قريب يعني داخل البلد بدون خلوة، وعليها أن تأخذ معها أحد من أولادها أو من قريباتها. نعم. أكثر من سؤال يسألون عن كيف يعرف الإنسان أنه مسحور؟ والله لا أدري يا شيخ، لكن الناس يبالغون في هذا البلاء، في كل من مريض يدعي أنه مسحور وخاصة النساء، فأنت تحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، واضب على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، واجتهد في المحافظة عليها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار النوم وجميع الأذكار المطلقة والمقيدة، وأقرأ إذا لم تكن يعني طالب علم تستطيع الوصول إلى الحديث، يكفيك أن تقتني كتابا اسمه حصن المسلم، حصن المسلم، وتقرأ فيه، اقرأه واحفظ الأذكار التي فيه، استعن بالله، الشيخ سعيد بن وهاب رحمه الله، استعن بالله و يعني اقرأ الأذكار وحافظ عليها. وهناك الأذكار لأخينا وزميلنا الشيخ عبد الرزاق البدر، وفقه الأذكار، وبعضها مطبوعة والأخرى في الطبع ما زالت، اجتهد في أن تحافظ على الأذكار وبإذن الله لن يضرك السحر إن شاء الله. يقول السائل الكريم: أنا أعقد عقدا وأقرأ فيها القرآن وأنفذ فيها وليس من باب السحر، فهل حكمي يدخل في الحديث؟ الحديث مطلق: من عقد عقدا فنفث فيها. لماذا تنفث فيها؟ اقرأ على المريض مباشرة، اقرأ عليه. يمكن أن تقرأ في الماء، يرخص فيه بعض العلماء في شيء من الماء أو الزيت أو نحو ذلك. أما من عقد عقدا ونفث فيها، سمعتم لفظ الحديث، فقد إيش؟ فقد سحر، فقد سحر، يعني هو يقلد السحرة. من أين أتيت بهذا؟ بأي دليل تعقد العقد وتنفث فيها؟ اقرأ المريض وانفث عليه مباشرة، اقرأ عليه الفاتحة المعوذتين، قل هو الله أحد، آية الكرسي، وما شئت من القرآن، وانفث عليه، انفث على المريض مباشرة. أما أنك تعقد عقد وتنفث فيها فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا مطلق: من عقد عقدة فنفث فيها فقد إيش؟ فقد سحر. انتبه، ابتعد عن هذا. نعم. يقول السائل الكريم: درست مراحل الدراسة في مدارس مختلطة حتى أكملت الجامعة، يقول: ثم هداني الله للاستقامة، فهل ذكري بأني درست في تلك المدارس يعتبر من إفشاء المعصية؟ لا داعي أن تعلن هذا، يعني استعن بالله واستتر بستر الله والحمد لله الذي هداك للحق، وتوب إلى الله من هذا، والتوبة تجب ما قبلها، بدلا من أن تتحدث أني كنت وكنت وكنت. وهذا داء عضال جرت إليه بعض الجماعات وبعض الفتاوى. قل: هذا فلان التائب يأتي، أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. يا أخي، هذا من المجاهرة بالفاحشة. لا تتبجح أنك فعلت وفعلت، توب واستتر بستر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل لنا صفحته ونقم عليه حد الله. فلا داعي أنك تخبر أنك فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، هذا كله من يعني إيحاءات بعض الجماعات الضالة التي تأمر الناس ب ولا يقدمونه على أنها محاضرة. فلان التائب عندهم محاضرة، المحاضرة كلها فعلت وفعلت وفعلت. هذا لا يجوز. استتر بستر الله الذي سترك في الدنيا، وسأله الستر في الآخرة، الستر في الآخرة. نعم. يقول: هل وجود المصحف في السيارة وفي البيت يكفي عن إصابة السحر والعين؟ أبدا، هذا لا ينفعك. وجود تتفرج عليها يعني كأنها دمية؟ لا، المصحف اقرأه، أما جعله بمثابة حروز أو حجب فهذا من طريقة السحرة والكهنة. لا ينفعك جعلك المصحف في البيت إذا لم تقرأه، ولا ينفعك جعله في السيارة إذا لم تتلوه. فالقرآن يتلى، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تعليقه على الجدر، وتعليق المصاحف على الجدر، أو تعليق بعض الآيات المعينة على الجدران أو على السيارات أو على الدابة أو على النساء أو على الأطفال، هذا من باب تعليق التمائم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. هذا دعاء عليه. والحق أن التمائم حتى ولو كانت من القرآن محرمة لأربعة أسباب. أولا، أن النهي عن التمائم ورد عاما ولم يخصص، والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. الأمر الثاني، أن الأحاديث الواردة في النهي عن التمائم مطلقة لم تقيد بأي وضع بل جميع التمائم. ولذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يعني السلف يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، والكراهة عند السلف يعنون بها ماذا؟ يعنون بها التحريم، يعنون بها التحريم. الأمر الثالث أن فيه امتهانا للقرآن وعبثا بالقرآن، يعرض للنجاسات تلبسه الحائض والجنب والنفساء والطفل الذي يبول عليه ويتغوط عليه ونحو ذلك، فهذا امتهان لماذا؟ للقرآن الكريم. الأمر الرابع أننا لم نعرف أحدا من السلف كانوا يجعلون الكتابات في البيوت أو المصاحف في البيوت أو يعلقونها على أحد أو على حيوان أو على إنسان، بل كل هذه من أفعال المشعوذين. ثم أيضا سد الذريعة يقتضي تحريم ذلك، لأنه لما أفتى من أفتى بتعليق التمائم من القرآن أدى ذلك أن يستغله من؟ السحرة والمشعوذون، السحرة والمشعوذون، فيعلقون حجب قد يكتب فيها آيات قرآنية وتكتب بها تعاويذ ماذا؟ شيطانية. أنا وقفت على حجاب في بلد ما في إفريقيا، فكان مكتوب آية الكرسي يقول والله أحد بين حروف مقطعة، ثم ختم الحجاب بقوله يا روق يا إيل. سألت الإخوة الذين هنا قالوا هذه لعلها من أسماء الشياطين التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يغرنك كونه يكتب فيها من القرآن. والبعض يضحك على الناس يكتب من القرآن ويحطه في جلد يقول لك هذا لا تفكه بالمرة. هذا يعني فيه رجل يعني كان يكتب حجب ويأخذ على كل حجاب خروف في بلد قريب من البلدان الإسلامية، أعرف هذا البلد، فقال وقال حتى لا يأكل الذئب والغنم علقوا هذا الحجاب في الفحل الكبير، عن في رقبة الفحل الكبير الذي مع الغنم، فجاء الذئب وأكل ماذا؟ الفحل. ففتحوا الحجاب وإذا به يقول باللهجة الشامية اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فاحذر يا عبد الله من هذه الترهات والخرافات، ابتعد عنها. اختر سؤالا واحدا نختم به. نعم أحسن الله إليكم. يقول اقترضت من رجل قرضا لكنه بعد ذلك سافر ولم يعد، فبحثت عنه كثيرا فلم أجده، ولا أستطيع الدلالة على أهله ولا على نعم ولا على أهله. يقول السائل يقول هل أتصدق عنه في المسجد النبوي أم أذهب إلى إحدى الجمعيات الأيتام أو الفقراء فأتصدق عنه أفيدونا؟ إن كنت في مكان فيه حفظ للأمانات والودائع فسلمها وخذ عليهم مستندا أن هذا المال الذي قدره كذا وكذا لفلان من الناس الذي سافر ولم يعد، وأنا حاولت أن أبحث عنه فلم أنجح في العثور عليه، فيوضع في صندوق تلك الأمانات، وأظنها موجودة في كل بلد صندوق الأمانات. نعم وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.